كل يوم بيعد عليا أشوف معجزاتك واتمتع بعطر فضيلك واتأمل في حياتك. كل يوم بيعد عليا بشوف معجزاتك واتمتع بعطر فضيلك واتأمل في حياتك. Back. كيان.